الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. هذا هو الدرس الخامس في هذا اليوم الثلاثاء 14 من شهر صفر من عام 1440 للهجرة، الدرس الخامس في هذه الدورة في فقه وحساب الفرائض. خذ أي نص. كنا قد وصلنا إلى العون لمع الكتاب يتابع معنا صفحة 33 طبعا الرابعة. إذا كان معك الكتاب تستغني عن الكتابة، وإنما فقط إذا كان في زيادات تعلق عليها. نبدأ بالجانب النظري في العول. أولا، تعريفه: يطلق في اللغة على عدة معان، يطلق على الزيادة والارتفاع، يقال عال الماء إذا زاد وارتفع، ويطلق على الميل، يقال على الميزان إذا مال، وعلى الاشتداد على الأمر إذا اشتد، وعلى الظلم والجور. ومنه قول الله تعالى: ذلك أدنى أن لا تعولوا. وهذه لها أكثر من تفسير. فتفسير جمهور المفسرين: ذلك أدنى أن لا تعولوا، يعني أن لا تجوروا، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ذلك أدنى أن لا تعولوا، يعني أن لا تجوروا. هذا هو تعريف، هذا هو تفسير الجمهور. لكن الشافعي فسر ألا تعولوا يعني ألا يكثر عيالكم. وقد تعقب ابن كثير في تفسيره هذا التفسير، وقال إنه لو كان المراد ألا تكثر عيالكم لما قال أو ما ملكت أيمانكم، لأن الله قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى أن لا تعولوا. ومعلوم أن أنه أن أن أن يأتي كثرة العيال من ملك اليمين، فلو كان المقصود ألا تكثر عيالكم ما قال أو ما ملكت أيمانكم، لقال: فإن خفتم ألا تعدوا فواحدة، ولم يقل أو ما ملكت أيمانكم. ولذلك فالصواب في تفسير الآية: ذلك أدنى أن لا تعولوا، يعني ألا تجوروا. على أن العول أيضا يطلق على كثرة العيال، ومنه قول الشاعر: وإن الموت يأخذ كل حي بلا شك وإن أمشى وعالى، يعني كثرة عياله. ويطلق أيضا على الغلبة، ويطلق على الفقر، منه قول الله تعالى: وجدك عائلا فأغنى، يعني فقيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا في أول الأمر، ثم أغناه الله تعالى في آخر حياته. أغناه أولا بغنى النفس، أغناه بغنى النفس الذي هو الغنى الحقيقي، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وأيضا في آخر حياته لما كثرت الفتوحات الإسلامية أغناه الله تعالى. جاء عند أبي داود في سنن أبي داود بسند صحيح عن أن أحد الصحابة لقيط بن صبرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده قد أتى ومعه أغنام ومعه الراعي، فقال للراعي: هل اذبح لنا منها واحدة. ثم قال عليه الصلاة والسلام للقيط: إنا لم نذبح لأجلك، وإنما كان عندنا 100 من الغنم، وكلما ولدت واحدة ذبحنا واحدة مكانها. هذا كما ذكرت عند أبي داود بسند صحيح. كان عليه الصلاة والسلام عنده 100 من الغنم، وكلما نتجت واحدة ذبح واحدة مكانها. وقال: وإنا لا نريد أن تزيد على 100، لا نريد أن تزيد على 100. هذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فأغناه الله تعالى. إذن العول يطلق على الفقر، وجدك عائلا فأغنى، ويطلق أيضا على كفاية العيال، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. كل هذه إطلاقات للعول، وهذا يدل على سعة اللغة العربية. وأما اصطلاحا، وإذا قلنا اصطلاحا فالمقصود في اصطلاح الفرضيين، المقصود بها اصطلاح الفرضيين زيادة فروض المسألة على أصلها، أو الزيادة في السهام والنقص في الأنصبة. يعني لو أخذنا مثال بسيط، هالك عن هالكة عن زوج وأختين شقيقتين، الزوج كم يأخذ؟ النصف، والأختان الثلثان. إن أعطينا الزوج النصف ما بقي ثلثان للأختين، بقي نصف. وإن بدأنا بالأختين وأعطيناهما الثلثين ما بقي نصف للزوج، بقي ثلث. فهنا يعني أول ما وقعت هذه المسألة في عهد عمر رضي الله عنه، فهنا يأتي العول، يعني ندخل النقص على الجميع، ندخل النقص على الجميع. إدخال النقص على الجميع يسمى العول، وهذا معنى قول زيادة الفروض على أصلها. يعني نلاحظ أن الفروض زادت، يعني ثلثين ونصف زادت على الأصل، أو الزيادة في السهام والنقص في الأنصبة، الأنصبة تنقص. يعني الزوج الآن في هذا المثال بدل ما يأخذ نصف سيأخذ أقل من النصف، الأختان بدل ما تأخذ ثلثين ستأخذ أقل من الثلثين، فيدخل النقص على الجميع. هذا هو معنى العول. والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي هي في معنى الزيادة. فنجد إحدى المعاني اللغوية للعول الزيادة، وكذلك المعنى أيضا الاصطلاحي الزيادة في السهام، الزيادة في السهام. طيب، هنا بعد ذلك مثال للعول: زوج وأختين شقيقتين وجدة وأخ لأم. المثال الذي أمامكم الآن في الكتاب في صفحة 34. طبعا الزوج النصف لعدم الفرع الوارث، والأختان الثلثان لانطباق الشروط، والجدة السدس أيضا لانطباق الشرط، والأخ لأم السدس لأن المسألة كلالة. فتقسمها قسمة عادية. إذا قسمتها قسمة عادية عندنا مقامات الفروض 2 و3 و6 و6، فكم يعني كيف يكون التأصيل؟ هذا درسناه في الأسبوع الماضي. 2 و3 النسبة بينهما ماذا؟ مباينة. والقاعدة في المباينة نضرب 2 في 3، 2 في 3 كم؟ 6. طيب 6 و6 مماثلة، نأخذ 6، 6 و6 مماثلة 6، إذن يكون أصل المسألة من 6، يكون أصل المسألة من 6. طيب سدس الستة كم؟ أولا نعم الزوج، أولا الزوج، الزوج قلنا النصف، نصف الستة كم؟ 3. طيب الأختان ثلث الستة كم؟ 4. ثلث 2، ثلثين 4. طيب ثلث 12 8، ثلث 24 16، احفظوها. إذن ثلث الستة 4 دائما، ثلث 12 8، ثلث 24 16. طيب الجدة السدس، سدس الستة كم؟ 1. والأخ لأم السدس، سدس الستة 1. طيب نجمع السهام يخرج معنا العول تلقائيا، عندنا 3 و4 7، 1 8 1 9، إذن عالت من 6 إلى 9، عالت من 6 إلى 9. هذا معنى العول. فأنت إذا قسمتها تلقائيا يخرج معك العول تلقائيا. سبب العول هو الازدحام في الفروض، كما تلاحظون الفروض الآن مزدحمة، الزوج النصف والأختان الثلثان، فالفروض مزدحمة، هذا هو سبب العول. تاريخ العول: لم يقع العول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أيضا زمن أبي بكر الصديق، وإنما وقع أول ما وقع في عهد عمر حين رفعت إليه مسألة فيها زوج وأختان لغير أم، يعني غير أم إما شقيقتان أو لأب، فقال عمر: فرض الله للزوج النصف وللأختين لغير أم الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبقى للأختين حقهم، وإن بدأت بالأختين لم يبقى للزوج حقه، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم فأشاروا عليه بالعول قياسا على حقوق الغرماء إذا ضاقت التركة عنها. ولم يظهر مخالف لهذا الرأي إلا بعد انقضاء زمن عمر أظهر ابن عباس رضي الله عنهما خلافه. قيل لابن عباس: لماذا لم تظهر خلافك زمن عمر؟ قال: كان رجلا مهيبا فهبته. يعني عمر رجل من أعلم الصحابة، بل هو أعلم الصحابة بعد أبي بكر، وأيضا مهيب، وابن عباس كان صغيرا فهاب أن يخالف في زمنه. وبعض أهل العلم يعني يستنكر هذه الرواية، يقول يعني كيف يهاب أن يقول كلمة الحق، لكن نقول يبقى بشرا، لأن الإنسان الصغير مع العالم الكبير يهاب أن يخالفه وأن يطرح رأيه. ابن عباس كان صغيرا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة، وعمر من هو عمر؟ تهابه حتى الجن تهاب منه، لو لقيه الشيطان في طريق سلك طريقا آخر. فليس فيها نكارة، فالقصة صحيحة وليس فيها نكارة، مستقيمة. ثم إن ابن عباس رضي الله عنهما إنما يعني اشتهر علمه واتسع اجتهاده فيما بعد، يعني بعد زمن عمر. أما في زمن عمر كان أكابر الصحابة كانوا موجودين، فلم يكن هناك بروز لابن عباس. قال الموفق بن قدامة: ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس، ولا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار في القول بالعول بحمد الله ومنته. فيكون الإجماع انعقد قبل ابن عباس وبعد ابن عباس رضي الله عنهما. وابن عباس يعني واسع العلم وله مخالفات كثيرة في عدة مسائل ينفرد بها عن بقية الصحابة، ولذلك أنكر عليه من أنكر من الصحابة في هذه المخالفات، حتى إن عليا كما في الصحيح البخاري قال له كلمة شديدة في هذا. فكان له يعني بعض المخالفات التي انفرد بها، ولذلك عند النظر لقول الصحابي ينظر لهذا الصحابي ومدى توافقه مع بقية آراء الصحابة أو مخالفاته، هذه مؤثرة في الترجيح. مثلا قول عن عمر أو عن أبي بكر ليس كقول عن ابن عباس، أو مثلا يعني من أو يعني بعض من يذكر عنهم بعض الخلافات التي ينفردون بها، وهذا لا ينقص من قدر ابن عباس رضي الله عنهما، إنما هي اجتهادات. وإلا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ابن عباس لما أكثر عليه في هذه القضية، فدعا للمباهلة. ما هي المباهلة؟ المباهلة معناها الملاعنة والتباهل التلاعن، والمعنى أن يجتمع المختلفان فيقولان لعنة الله على المبطل منا، ومنه قول الله تعالى: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يعني يقول: أباهلك على أنه إن كان الحق معك فعلي كذا وكذا، وإن كان الحق معي عليك كذا وكذا. يعني مأثورة عن السلف، وإن كانت يعني مكروهة، لأن الإنسان مهما كان لا يعجب برأيه، كما قال الإمام الشافعي: قولنا الصحيح يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. لكن يعني ابن عباس إنما لجأ إليها لما أكثر عليه الناس، فلجأ للمباهلة. المباهلة عند الفرضيين تطلق على صورة وحالة من حالات الميراث، وهي المسألة التي وقعت في زمن ابن عباس والتي خالف فيها جمهور الصحابة. عندكم صفحة 36: هالكة عن زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب. وقيل إن المباهلة لقب لكل مسألة عائلة، لكن المشهور هو الأول: زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب. وقال فيها ابن عباس: من شاء باهلته وأن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، هذا لنصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث. طيب، نريد الآن أن نقسم هذه المسألة. على قول الجمهور وعلى قول ابن عباس، وهي موجودة عندكم في الكتاب، يعني ما كان موجودا في الكتاب لا حاجة لأن نكتب على السبورة لأنها موجود لديكم الكتاب. فعلى قول الجمهور أمامكم القسمة تقسم قسمة عادية، فالزوج يأخذ النصف. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث، والأم الثلث أيضا لعدم الجمع من الإخوة وعدم الفرع الوارث، والأخت الشقيقة أو لأب النصف لتحقق الشروط. طيب عندنا المقامات 2 و3 و2 أصلها من كم؟ من 6. طيب نصف 6 3، ثلث 6 2، نصف 6 3، نجمع 3 و2 5 و3 8، إذا تعول من 6 إلى 8، تعول من 6 إلى 8، فيدخل النقص على الجميع. فلاحظ أن الزوج بدل ما يأخذ 3 من 6 أخذ 3 من 8، الأم بدل ما تأخذ 2 من 6 أخذ 2 من 8، الأخت الشقيقة بدل ما تأخذ 3 من 6 أخذ 3 من 8، فدخل النقص على الجميع. هذا هو قول الجمهور. ابن عباس رضي الله عنهما قيل له ماذا تقول؟ قال أقول أقدم من قدمه الله وأؤخر من أخره الله. وعنده القاعدة هنا مذكورة عندك صفحة 37 أن المقدم من ينتقل من فرض إلى فرض على من ينتقل من فرض إلى ما بقي. فالزوجان والأم والجدة أقوى من البنات وبنات الابن والأخوات، لأن الزوج ينتقل من فرض إلى فرض، يعني من النصف إلى الربع، الزوجة تنتقل من الربع إلى الثمن، الأم تنتقل من الثلث إلى السدس، الجدة أيضا السدس ولا تنتقل إلى فرض آخر، بينما البنات ثلثان وقد ينتقلن للإرث بالتعصيب، بنات الابن كذلك، الأخوات كذلك، وأيضا الأخوات قد ينتقلن إلى الإرث بالتعصيب مع الغير. فعند ابن عباس إذن في هذه المسألة زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب، فالزوج عنده مقدم لأنه ينتقل من فرض إلى فرض فيأخذ نصيبه كاملا النصف، الأم أيضا مقدمة لأنها تنتقل من فرض إلى فرض فتأخذ الثلث كاملا، الأخت الشقيقة يعطيها الباقي لأنها تنتقل من فرض إلى فرض وإلى يعني إلى التعصيب، إلى تعصيب إذا كان معها أخوها، إذا كان معها أخوها فيعطيها الباقي. فعلى ذلك عندنا 2 و3 أصلها 6، فالزوج يأخذ 3 من 6 والأم 2 من 6 والأخت الشقيقة أو الأب الباقي. فعلى قول ابن عباس دخل النقص على من؟ على الأخت، دخل النقص على الأخت، بينما على قول الجمهور دخل النقص على الجميع. وقول ابن عباس أصبح مهجورا، واتفق أهل العلم على القول بالعول، لكن نذكره هنا طالب العلم لابد أن يكون على اطلاع وعلى معرفة، خاصة أن هذا الصحابي جليل فلابد من معرفة رأيه في هذه المسألة. وأيضا عندما يقال المباهلة في الفرائض، ما معنى المباهلة في الفرائض؟ فلابد أن يكون طالب العلم على دراية بهذه المسائل، وإلا قول ابن عباس أصبح مهجورا كما قال الموفق انعقد الإجماع قبله وبعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمعتمد إذن والمعول عليه هو قول الجمهور، وهو الذي انعقد عليه الإجماع. الأصول العائلة، الأصول العائلة 3، وهي 6 و12 و24 فقط، هذه هي الأصول التي تعول وما عداها لا تعول. فاثنان وثلاثة وأربعة وثمانية هذه لا تعول، أما 18 و36 هذه لا ترد إلا على القول بتوريث الإخوة مع الجد، وإلا على القول الراجح وهو أن الجد كالأب يحجب الإخوة لا يرد هذان الأصلان، أعني 18 و36. إذا أتاك عول في غير هذه الأصول الثلاثة اعرف أن عندك خطأ، العول لا يكون إلا على 6 و12 و24 فقط. طيب عند معاذ بن جبل أيضا هذاك هنا رأي يعني انفرد به معاذ رضي الله عنه عن بقية الصحابة وانعقد الإجماع قبله وبعده على خلافه، يقول إن ثلاثة تعود إلى أربعة لأنه لا يرى حجب الأم عن الثلث بمحض الإناث من الإخوة، يعني لو وجد مثلا ثلاث أخوات شقائق وأم على قول الجمهور كم تأخذ الأم؟ السدس. عند معاذ لا تأخذ الثلث لأنه لا يرى الحجب إلا إذا كان الإخوة ذكورا أو ذكور وإناث، لكنه قول مهجور أيضا، لكن باعتبار أنه قول الصحابي فلا بد من الإشارة إليه. والصحيح قول الجمهور هو أن الجمع من الإخوة يحجب الأمة عن الثلث مطلقا سواء كانوا ذكورا أو إناثا. طيب إذا نعتمد قول الجمهور بل يعني قول عامة أهل العلم الذي انعقد عليه الإجماع وهو أن الأصول تعول وتعول إلى 6 و12 و24. نبدأ بأصل 6. 6 يعول 4 مرات وترا وشفعا، يعول إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10، هذه نهاية عول عند الجمهور. وعند معاذ إلى 11 باعتبار أنه لا يحجب الأم عن الثلث إذا وجد إناث. طيب المثال الأول الذي أمامكم صفحة 38 هذا مثال لعول 6 إلى 7، المسألة زوج وأختان شقيقتان، يعني تقسمها يخرج معك العول تلقائيا لا تتكلف، العول يخرج معك تلقائيا. لو قسمنا المسألة الآن الزوج كم يأخذ؟ النصف لعدم الفرع الوارث، الأختان الثلثان لانطباق الشروط. عندنا 2 و3 أصلها من كم؟ من 6. طيب نصف 6 3 وثلث 6 4، 3 زائد 4 7، إذن تعول من 6 إلى 7، هذا هو مثالنا السابق. طيب المثال الثاني لعول 6 إلى 8 هالكة عن زوج وأخت شقيقة وأخوين لأم، فالزوج النصف لعدم الفرع الوارث والأخت الشقيقة النصف لانطباق الشروط والأخوين الأم الثلث لأن المسألة كلالة. طيب عندنا المقامات 2 و2 و3 يكون الأصل من كم؟ من 6. طيب نصف 6 3 وثلث 6 2 ونصف 6 3 وثلث 6 2، نجمعها 3 و3 و2 8 فتعول من 6 إلى 8. مثال لعولها إلى 9 في المثال رقم 3 الذي أمامكم في الكتاب صفحة 39، زوج هالك عن زوج وأم وأختين شقيقتين أو لأب وأخ لأم، فالزوج النصف والأختان الشقيقتان الثلثان والأم السدس والأخ لأم السدس لأن المسألة أيضا كلالة. عندنا المقامات 2 و3 و6 و6 فأصلها من 6 لأن 2 و3 مباينة، نضرب 2 في 3 6 و6 و6 مماثلة و6 و6 مماثلة. طيب نصف 6 3 والثلثان 4 والسدس 1 والسدس 1، إذن تعول إلى 9. والمثال رقم 4 أيضا مثال لعولها إلى 9 أيضا، زوج وأختين شقيقتين وأخوان لأم، نصف وثلثين وثلث وتعول إلى 9. المثال رقم 5 هذه تسمى المسألة المروانية، المسألة المروانية نسبة إلى مروان بن الحكم لأنها وقعت في زمنه، وقعت أول ما وقعت في زمنه، وهي زوج وأختان شقيقتان أو لأب وأخوان لأم أو أختان لأم، فالزوج يأخذ النصف والأختان الشقيقتان أو لأب الثلثان وولد الأم يعني الأخوين لأم وأختين لأم الثلث، فعندنا 2 و3 و3 أصلها من 6 وتعول إلى 9. والمثال رقم 6 مثال للعول إلى 10 وهو نهاية العول عند الجمهور، زوج وأختين شقيقتين وأم وثلاثة إخوة لأم، الزوج النصف والأختان الشقيقتان الثلثان والأم السدس، وذلك لوجود الجمع عند الإخوة وثلاثة إخوة لأم الثلث لأن المسألة كلالة. فعندنا المقامات 2 و3 مباين، أضرب 2 في 3 6، 6 و6 مماثلة، 6 و3 مداخلة، إذن يكون أصل المسألة من 6. فنصف الستة ثلاثة، والثلثان أربعة، والسدس واحد، والثلث اثنان، نجمعها ثلاثة وأربعة واحد واثنين، الناتج عشرة، تعول المسألة إلى عشرة. وعلى رأي معاذ يكون للأم الثلث فتعول إلى أحد عشر. مسألة أم الفروخ، هذه سميت بذلك لكثرة ما فرخت من العول، وهي زوج وأم وأختين لأم وأختين شقيقتين أو لأب. فالزوج النصف لعدم الفرع الوارث، الأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، الأختان لأم الثلث لأن المسألة كلالة، الأختان الشقيقتان الثلثان. فأصلها يكون من ستة، إذا جمعت السهام تكون عشرة، إذا نهاية العول عشرة، فستة يعود إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة. لو خرج معك إلى غير هذه الأرقام معنى ذلك عندك خطأ. لو مسألة مثلا أصلها ستة وعالت إلى 11 أو 12 مثلا أو أكثر معنى ذلك عندك خطأ، لابد أن تعول إلى 7 أو 8 أو 9 أو 10 فقط. طيب هذا هو أصل 6، ننتقل إلى أصل 12، وأصل 12 يعود ثلاث مرات وترا، يعود إلى 13 وإلى 15 وإلى 17. مثال لعوله إلى 13، المثال رقم 1 صفحة 41، هالك أو نعم هالك عن زوجة وأختين الشقيقتين وجدة. الزوجة تأخذ الربع لعدم الفرع الوارث، والأختين الشقيقتين الثلثين لتحقق الشروط، والجدة السدس لعدم الأم. فعندنا الآن أربعة وثلاثة وستة. طيب خلينا نأخذ ستة وثلاثة، النسبة بينهما إيش؟ مداخلة. نحصل النظر الآن بين ستة وأربعة، ستة وأربعة موافقة، وإن شئت أخذتها بالترتيب، قلت أربعة وثلاثة النسبة بينهما ماذا؟ مباينة، قاعدة في المباينة الضرب، نضرب أربعة في ثلاثة 12، 12 وستة مداخلة، فنكتفي ب12. ربما تكون هذه أسهل، إذا تحاشينا الموافقة فهو أسهل قدر الإمكان، إذا تحاشينا الموافقة، لأن الموافقة هي مظنة الخطأ. فلك أن تأخذها من الأول أو من الأخير أو من الوسط، النتيجة واحدة. فيكون أصل المسألة من 12، ربع ال 12 كم؟ 3. شو معنى ربع ال 12؟ يعني 12 تقسيم 4 3. طيب ثلثي ال 12 8. طيب ثلث ال 12 ثلث 4. احفظوا هذه الأرقام لأنها تكون معك فيما بعد يعني سهلة تتمرس فيها. سدس ال 12 يعني 12 تقسيم 6 كم؟ 2. نجمع 3 زائد 8 11، 11 زائد 2 13. مثال للعول لعول 12 إلى 15، المثال رقم 2 صفحة 42، هالك عن زوجة وأختين الشقيقتين وجدة وأخ لأم. الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، الأختان الشقيقتان الثلثان، الجدة السدس، والأخ لأم السدس لأن المسألة كلالة. طيب ننظر بين مقامات الفروض بالنسبة الأربع، أربع وثلاثة مباينة، نضرب أربع في ثلاثة 12، 12 وستة مداخلة، و 12 وستة أيضا مداخلة، يكون أصلها من 12. ربع الاثنى عشر كم؟ ثلاثة. ثلثاء الاثنى عشر 8. سدس الاثنى عشر 2. سدس الاثنى عشر 2، نجمعها ثلاثة وثمانية واثنين واثنين، الناتج 15، تخرج معك تلقائيا. المثال رقم 3 لعول 12 إلى 17، هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وجدة وأربعة إخوة لأم. فيعني استغنينا بالكتاب عن السبورة، ما دام الكتاب موجود معكم ما في داعي نكتبه على السبورة، يعني كسبة للوقت. والإخوة الذي يتابعون عبر البث أيضا لابد أن تكون نسخة الكتاب موجودة معهم، كتاب تسهيل حساب الفرائض. طيب المثال رقم 3 صفحة 42، هالك عن جدة، نعم عن زوجة، عن زوجة وأختين شقيقتين وجدة وأربع أخوات لأم. الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، يعني الزوجة إما ربع أو ثمن، الأختان الشقيقتان الثلثان لتحقق الشروط، الجدة السدس لعدم الأم، أربعة إخوة لأم الثلث لأن المسألة كلالة. يعني ما معنى كلالة؟ يعني لا ولد ولا والد ذكر. طيب عند ننظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، أربع وثلاثة النسبة بينهما مباين، نضرب أربع في ثلاثة كم؟ 12، 12 وستة مداخلة، و12 وثلاثة مداخلة، إذن يكون أصل المسألة من 12، ربع الاثني عشر ثلاثة، وثلث الاثني عشر ثمانية، وسدس الاثني عشر اثنان، والثلث أربعة، نجمعها يكون الناتج 17. المثال رقم أربعة في مسألة أم الأرامل، هذه يعني يذكرها الفرضيون، أم الأرامل سميت بذلك لكثرة الأرامل فيها، والأرملة هي التي توفي زوجها. صورتها ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقائق أو لأب، وتسمى أيضا بأم الفروج لأن جميع ورثتها أصحاب فروج يعني نساء، وتسمى أيضا بالدينارية الصغرى لأنها لو كانت التركة فيها 17 دينارا لأخذت كل أنثى دينارا واحدا، ولهذا يلغز بها فيقال رجل خلف 17 امرأة من أصناف مختلفة فورثنا ماله بالسوية. وهناك الدينارية الكبرى ستأتينا إن شاء الله بعد قليل، وتسمى بالسبع عشرية لعولها إلى 17، كل هذه أسماء لها. وهذا من تفنن الفرضيين في هذه المسائل، فإنه قد يعني مر بالفقه الإسلامي بعض العصور التي توقف فيها الاجتهاد، فأصبح الفقهاء يتفننون في الشروحات والحواشي وفي الفرائض أيضا يتفننون فيها، ولذلك ذكروا في المناسخات الشباك الذي سنشرحه الأسبوع القادم إن شاء الله الطويل، الذي يعني ذكرته في الكتاب أنه لا داعي له، وسأذكر لكم طريقة مختصرة مبتكرة في المناسخات تغني عن هذه الجداول كلها، ويكون معها باب المناسخات من أسهل أبواب الفرائض. لكن ذكر الفقهاء السابقون كما ذكرت بعضهم يعني لأنه كان في عصر توقف الاجتهاد فيريدون تحريك تمرين الأذهان، فلذلك يأتون بمثل هذه المسائل. أم الأرامل صورتها ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقائق أو لأب. الثلاث الزوجات الربع لعدم الفرع الوارث، والجدتان السدس لعدم الأم، الأربع أخوات لأم الثلث لأن المسألة كلالة، الثمان أخوات شقائق أو لأب الثلثان لتحقق الشروط. طيب ننظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، نتحاشى الموافقة، فما نريد نقول أربعة وستة لأن بينها موافقة، نقول أربعة وثلاثة النسبة بينهما ماذا؟ مباين، نضرب أربعة في ثلاثة كم؟ 12، 12 وستة مداخلة، و12 وثلاثة مداخلة، إذن يكون أصلها من 12. طيب ربع الاثني عشر ثلاثة، سدس الاثني عشر اثنان، ثلث الاثني عشر أربعة، ثلث الاثني عشر ثمانية، نجمع ثلاثة واثنين وأربعة وثمانية الناتج 17. ولاحظ هنا يعني لكل واحدة واحد، ثلاث زوجات لكل زوجة واحد، جدتان لكل جدة واحد، أربع أخوات لأم لكل أخت لأم واحد، ثمان أخوات شقائق أو لأب لكل أخت واحد. طيب ننتقل للأصل الثالث والأخير وهو أصل 24، ويعول مرة واحدة، ولذلك سمي البخيل لقلة عوله. مثاله هالك عن زوجة وأم وأب وبنتي ابن. الزوجة تأخذ الثمن، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وهو بنت الابن. الأم تأخذ السدس أيضا لوجود الفرع الوارث. الأب يأخذ السدس والباقي، وهنا لا يوجد باقي بل فيها عول. بنت الابن تأخذان الثلثين. طيب نريد الآن أن ننظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، خلونا نأخذ بين ثمانية وثلاثة مباشرة، ثمانية وثلاثة نسبة بينهما ماذا؟ مباشرة، نضرب ثمانية في ثلاثة 24، 24 وستة مداخل، و24 وستة مداخلة، إذن أصلها من 24. هذه أسهل من أن تجعلها موافقة ما بين ثمانية وستة، أسهل يعني. ثمن 24 يعني اقسم 24 على ثمانية ثلاث، و24 ولذلك أذكر يا إخوة بحفظ جدول الضرب لأنه يسهل عليك المتابعة. طيب السدس 24 يعني 24 تقسيم 6 4، سدس 24 أيضا 4، ثلثاء 24 16، نجمعها 3 و 4 و 4 و 16 الناتج 27. لا يمكن أن يعود 24 إلا إلى 27، إذا عال معك إلى غير 27 مع ذلك عندك خطأ. المسألة المنبرية هي أيضا في عون الـ 24 إلى 27، لكنها سميت منبرية لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فصدر خطبته، كان يريد أن يرقى المنبر، جاءته امرأة فسألته عن هذه المسألة فقال تستمعين الجواب، ثم خطب وقال الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة صار ثمن المرأة تسعى، وفهمتها مباشرة. ثم مضى في خطبته، أخرجه البيهقي وفي سنده مقال، لكن هذه قصة مشهورة وتسمى المنبرية. طيب صار ثمن المرأة تسعى سنوضح بعد قليل بعدما نشرح المسألة. المسألة عندكم صفحة 44، زوجة وبنتين وأم وأب، الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنتان الثلثان، والأم السدس لوجود الفرع الوارث أيضا، والأب السدس، والباقي ولا يوجد باقي بل فيها عون. طيب عندنا 8 و3، النسبة بينهما مباين، نضرب 8 في 3 24، 24 و6 مداخلة، 24 و6 مداخلة، إذا أصلها من 24. طيب نجمع 3 و16 و4 و4 النادي 27، فتعول من 24 إلى 27. ما معنى قول علي صار ثمن المرأة تسعى؟ يعني المرأة التي هي الزوجة تأخذ كم؟ تأخذ الثمن وهو 3 من كم؟ من 27 وليس من 24. طيب 3 من 27 تعادل التسع، اختصرها على 3 فيها 1 وعلى 3 فيها 9 فتكون 9، نوضحها أكثر. يعني 3 على 27 نختصرها اختصار درستم في الابتدائي، على 3 فيها 1 وعلى 3 27 تقسيم 3 كم؟ 9، إذن تصير 9. معنى ذلك أن الزوجة تأخذ 9 التركة، وهذا معنى قول علي صار ثمن المرأة تسعى، صار ثمن المرأة تسعى. والعجيب يعني في البلاغة، أولا بلاغة علي رضي الله عنه، وثانيا أيضا سرعة فهم المرأة للمسألة، لما قال صار ثمن المرأة تسعى فهمتها مباشرة. فيعني هذا يدل على أولا يعني البلاغة الموجودة عندهم، وأيضا على قوة القريحة. ولذلك يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب بالكلمات القليلة يفهمها الناس كلهم، لكن في وقتنا الحاضر يحتاج الناس إلى توضيح أكثر، يحتاج الناس إلى توضيح. يعني لو أتى مثل الخطيب الآن بخطبة مركزة في 5 دقائق ما تكفي الآن، ما تكفي، لا بد من توضيح وشرح وتفسير. فيعني 5 دقائق أرى أنها يعني مبالغة في القصر، ويعني غلو في القصر. والناس الآن ليس كالناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يحتاجون إلى تفسير، يحتاجون إلى توضيح، يحتاجون إلى بيان، يحتاجون. الآن علي رضي الله عنه قال صار ثمن المرأة تسعى فهمتها المرأة، فانظر إلى بلاغتها. يعني لا أدري من أيهما نعجب، من بلاغة علي أو أيضا من فهم المرأة السريع للجواب. طيب إذن هذا هو العول، وكما ترون يعني كثرة التطبيقات يعني مقصودة، لأن كثرة التطبيقات تجعل المتعلم يتقن أكثر. فخذ معك هذه الأمثلة في البيت واختبر نفسك، إذا أردت أن تتقن الفرائض لا بد أن تأخذ الورقة والقلم، لا بد أن يكون لك جهد في البيت، ما يكفي الدرس في المسجد. لن تتقنها إذا فقط اكتفيت بالدرس في المسجد. خذ معك الورقة والقلم، خذ هذه الأمثلة، اختبر نفسك، حلها مرة مرتين ثلاث، وإذا أخطأت صحح نفسك حتى تصل إلى مرحلة أنك تستطيع أن تقسم هذه المسألة، هذه المسائل، من غير أن تخطئ فيها. فمن أراد أن يتقن الفرائض يا أخوان، نصيحة، خذ الأمثلة الموجودة الآن في الكتاب واختبر نفسك، يعني خصص لك دفتر وخذ هذه الأمثلة واحد واحد، لا تنظر للجواب، خذ بس أصل المسألة واختبر نفسك، ثم صحح لنفسك من الكتاب، وكلما أخطأت يعني اكتب الخطأ وسبب الخطأ، وكرر مرة ثانية، اختبار ثاني ثالث، إلى أن تأخذ 10 من 10، ما تخطئ ولا خطأ، فبهذا تتقن الفرائض. أما الذي يكتفي بالحضور معنا في الدرس هنا، هنا ما يعني يستفيد، لكن فائدة محدودة، لن يصل إلى الإتقان. نحن نعطيك الآن رؤوس المسائل ونعطيك الخطوط العريضة، لكن إذا أردت الإتقان لا بد من التطبيق. فتعلم الفرائض يختلف عن غيرها من العلوم، يختلف يعني أي علم آخر، تستمع في العقيدة، تستمع للفقه، تستمع للأصول، تستمع للتفسير، تستفيد يعني يمكن الدرس تكتفي به، لكن الفرائض لا، ما يكفي الدرس، لا بد من التطبيق. فالآن معكم هذا الكتاب الحمد لله، في أمثلة كثيرة، وتعمدنا تكثير الأمثلة لأجل يستفيد المتعلم في التطبيق. فأنت يعني خصص لك مثلا وقتا في البيت واختبر نفسك، خذ هذه الأمثلة اللي شرحناها قبل قليل كلها، وإذا أشكل عليك شيء ممكن تسأل. طيب، هناك بعض يعني المباحث النظرية الملحقة بالعول، أقسام الأصول بالنسبة للعول والعدل والنقص تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول ما يمكن أن يجتمع فيه العول والعدل والنقص، وهو أصل 6. العول وضحنا المقصود به، العدل معناه أن المسألة ما فيها زيادة ولا نقص، مثل ثلثان وثلث مثلا، هذا العدل، نصف ونصف، هذا معنى العدل. النقص معناه أن يكون في المسألة باقي، المسألة الناقصة يعني التي فيها باقي. لو قلنا مثلا زوج وعم، الزوج النص والعم الباقي، معنى ذلك تسمى مسألة ناقصة. فالذي يمكن أن يجتمع فيه العول والعدل والنقص الأصل 6. القسم الثاني ما لا يكون إلا ناقصا، يعني دائما فيه باقي، ما يكون في عول ولا عدل، 4 و8 و18 و36 على القول بتشريك الإخوة مع الجد، وكل مسألة فيها معصب له باق فهي ناقصة. القسم الثالث ما يكون عادلا وناقصا ولا يكون عائلا، وهو 2 و3. القسم الرابع ما يكون عائلا وناقصا ولا يكون عادلا، وهو 12 و24. وبهذا نكون قد انتهينا من باب العون. ننتقل بعد ذلك إلى التصحيح. بعد معرفة سهام كل وارث، يحدث أن بعض السهام قد لا تقبل القسمة على مستحقها إلا بكسر بسبب تعدد الرؤوس، فعند ذلك نضطر إلى تصحيح المسائل بحيث نحصل على أصغر عدد يمكن أن نأخذ منه نصيب كل وارث من غير كسر. الغرض من التصحيح هو أن نصل إلى قسمة المسائل من غير كسور، يعني نريد أن نتحاشى الكسور. وهذا كان يعني وضعه فقهاؤنا السابقون، تحاشيا للكسور. أما في الوقت الحاضر مع وجود الآلات الحاسبة، فما في إشكال في التعامل مع الكسور. ولذلك سأبين لكم يعني في آخر الباب أن التصحيح ليس ضروريا إلا في مسائل محدودة جدا، وإلا يمكن يعني لا يقل عن 98% من المسائل ما التصحيح فيها ليس ضروري، وسنقسمها لكم بالتصحيح وبدون تصحيح، فيشبه أن يكون يعني ترف علمي. إلا في مسائل محدودة قد نحتاج التصحيح فيها، في مسائل محدودة في باب المفقود والحمل نحتاج التصحيح فيها، يعني مسائل قليلة، ولذلك معرفته جيدة. التصحيح لغة تفعيل من الصحة ضد السقم أو إزالة السقم، السقم المرض، وهنا يعني مقصود في الفرائض الكسر. واصطلاحا تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، يعني الغرض هو الحصول على أقل عدد صحيح بدون كسر. والفرق بين التصحيح والتأصيل أن التأصيل كما سبق تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، وأما التصحيح فهو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. فالتصحيح إذا مرحلة تالية للتأصيل، ثم إن التصحيح بحث عن مصح المسألة وإيجاد الله، والتأصيل بحث عن أصل المسألة وإيجاد الله، فبينهما فرق كبير. المصح إذا قيل مصح المسألة لغة مكان الصحة وزمانها، واصطلاحا أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، يعني يعادل هو الأصل، كما نقول أصل المسألة، عول المسألة، مصح المسألة بعد تصحيحها نقول مصح المسألة. سبب التصحيح هو الانكسار، أي أن سهام الورثة عندما نقسمه على مستحقي أو على بعضهم يكون هناك كسر، فنلجأ للتصحيح للتخلص من هذا الكسر. طيب ما هو الكسر أو الانكسار؟ الانكسار عدم انقسام السهام على الورثة أو على بعضهم إلا بكسر، وهذا يحتاج لتصحيح، يقابله الانقسام وهو انقسام السهام على الورثة بدون كسر ولا يحتاج معه إلى تصحيح. طيب نوضح المقصود بالانكسار. شوف مثلا زوج وثلاثة أعمام، عندك زوج وثلاثة أعمام. طيب نقسمها قسمة عادية، الزوج كم يأخذ؟ النصف. طيب نتحاشى بس القلم الأخضر، الإخوة يقولون أنه ما يتضح في الصورة الأخضر، فنحن نتحاشى. زوج وثلاثة أعمام، الزوج يأخذ النصف لعدم الفرع الوارث، الأعمام الباقي. طيب المسألة من كم؟ من اثنين، الزوج واحد والأعمام واحد أيضا، النصف المتبقي واحد. طيب الزوج واحد هذا واضح، لكن ثلاثة أعمام واحد، هنا في انكسار، كيف نعطي واحد لثلاثة؟ لو معك مثلا تفاحة تريد أن تعطيها ثلاثة، ما يمكن إلا بقسمتها، كسرها يعني، كسرها. نحن لا نريد الكسر، لا نريد الكسر، نريد أن نصحح هذا الكسر، نريد تصحيح هذا الكسر. هذه فكرة يعني التصحيح، هذا له طريقة، التصحيح له طريقة، لكن هذا فقط هذا سببه، سببه هذا الانكسار، الانكسار الواقع. طيب عندنا المثال رقم اثنين، ثلاث زوجات وخمسة أبناء، الزوجات الثمن والأبناء الباقي، المسألة من ثمانية، الثمن واحد والباقي سبعة. طيب سبعة نريد نقسمها على خمسة، ما تقبل إلا بكسر، ما تقبل إلا بكسر، فنحتاج للتصحيح. طيب من المصطلحات في هذا الباب الفريق والرؤوس. ما معنى الفريق والرؤوس؟ الفريق والرؤوس بمعنى واحد، وهم الجماعة المشتركون في نوع الإرث فرضا كان أو تعصيبا، يعني مجموعة من الوارثين، مجموعة من الوارثين يسمون فريق ويسمون رؤوس. يعني عندنا هذه المصطلحات، هذه تسمى الأنصبة، النصف والربع، وهذه السهام، وهذا المجموع يسمى فريق، هذا هو يسمى فريق، ويسمى أيضا رؤوس، يسمى رؤوس ويسمى فريق. فعندما أقول نظر بين السهام والرؤوس، هذه السهام وهذه الرؤوس. طيب كيفية التصحيح، لا يخلو أن يكون انكسار على فريق واحد أو يكون انكسار على أكثر من فريق. طيب نريد الآن أن نأخذ أمثلة ونطبقها على الكيفية الموجودة الآن، زوجة وأخوين شقيقين، زوجة وأخوين شقيقين. طيب أريد واحد منكم يقرأ علينا نظري حتى بس وضح لكم عمليا، زوجة، قلنا زوجة وأخوين شقيقين، تقرأ لنا يا شيخ فواز، اقرأ في اللاقط أحسن. لا الخطوات نفسها، قلنا المثال ما هو؟ زوجة وأخوين شقيقين. طيب بس أنا أريد أطبقها على نظري، زوجة وأخوين شقيقين، اقرأ لنا الخطوات. معنى الفريق والرؤوس. لا لا لا، لتحت الخطوات. واحدة، الحالة الأولى أن يكون الانكسار على فريق واحد. طيب إذا كان الانكسار على طريق واحد فنتبع في تصحيح المسألة ما يكفي. طيب. واحد تقسيم المسألة. تقسم المسألة. وتؤصل وتعال إن كانت عائلة. طيب. الخطوة الأولى تقسم المسألة وتؤصل وتعال، نقسمها. الزوجة كم؟ الربع ولا الثمن؟ الربع. والأخوين؟ الباقي. المسألة من كم؟ من أربعة. الآن نؤصلها، أصلناها الآن من أربعة، ربع الأربعة والباقي ثلاثة. تعال إن كانت عائلة، هل فيها عول؟ ما في عول. انتهينا الآن من فقرة رقم واحد، واضح؟ طيب فقرة رقم اثنين. طيب ينظر بين السهام والرؤوس التي انكسرت عليها سهامها. ما هي السهام وما هي الرؤوس؟ السهام هي هذه، هذه السهام، هذه يسمى السهام. الرؤوس هي هذه، هذا المقصود، هذه السهام وهذه الرؤوس. طيب السهام والرؤوس لابد أن تكون في جمع، يعني زوجة أم أب ما يمكن فيها يكون فيها انكسار، لأن شخص واحد لابد يكون أكثر من واحد، فعندنا الزوجة هنا غير وارد. إذا ننظر لأخوين الشقيقين، عندنا السهام ثلاثة والرؤوس كم؟ اثنين. هل فيها انكسار أو لا أو ما فيها انكسار؟ فيها. لو كانت مثلا اثنين واثنين ما فيها انكسار، لو كانت أربعة واثنين ما فيها انكسار، لكن هنا ثلاثة وهنا اثنين فيها انكسار. طيب ينظر بينهما بنسبتي، أعيد العبارة بس أريد أن تربطها بالكتاب. طيب نظرنا بين السهام والرؤوس. طيب لماذا قلنا بالنسبة للمباين والمنافقة ما قلنا بالنسبة الأربع؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ لماذا قلنا لا ينظر إلا بالمباين والموافقة فقط ولم نقل بجميع النسب الأربع؟ نعم نعم. طيب من يوضح أكثر؟ نعم أحسنت، لأن ما قلنا مباينة وموافقة، وش اللي بقي؟ بقي مماثلة ومداخلة. مماثلة ومداخلة ما فيها انكسار أصلا، مماثلة تصير ثلاثة وثلاثة، مداخلة تصير ستة وثلاثة، ما نحتاج، ما في انكسار، إذن لا نحتاج لها إلا فقط عندما يكون بينها مباينة أو موافقة فقط. طيب ننظر الآن بالمباينة والموافقة، لا تخلو إما أن تكون مباينة أو موافقة. طيب الخطوة اللي بعدها. نعم. طيب نعم. طيب الآن لا يخلو من تكون مباينة أو موافقة. طيب ننظر الآن ثلاثة واثنين مباينة. المباينة يقول خذ جميع الرؤوس، يعني خذ العدد الموجود هذا هو اللي هو اثنين، يسمى جزء سهم، نسميه جزء سهم. ماذا نفعل به؟ نضربه في، نضربه في أصل المسألة أو في عولها، فنضربه هنا اثنين في المسألة كلها، أربعة في اثنين، واحد في اثنين، ثلاثة في اثنين، وحتى ما تنسى اضربه في المسألة كلها. من الأخطاء أن بعضهم يضربها في أصل المسألة وينسى ضربها في السهام، تكون مسألة غير متوازنة. فإذا ضربنا أربعة في اثنين كم؟ ثمانية. واحد في اثنين اثنين، ثلاثة في اثنين ستة. طيب الخطوة اللي بعدها. هذا خرج، اللي مصح المسألة اللي هو ثمانية، هذا نسميه مصح المسألة. طيب أكمل. طيب هذه تأتينا مثال آخر. الخطوة اللي بعدها. طيب يعني ضربناها مباشرة، قلنا أربعة في اثنين، واحد في اثنين، ثلاثة في اثنين. طيب أين الانكسار؟ الانكسار في نصيب الأخوين. نقول ستة الآن لكل أخ كم؟ نقسم ستة على اثنين لكل أخ ثلاثة، بذلك عالجنا مشكلات الانكسار. واضح أو أعيدها مرة ثانية؟ أعيدها طيب مرة أخرى. عندنا الآن قسمنا المسألة قسمة عادية، ربع وباقي، المسألة من أربع، الربع واحد والباقي ثلاث. أين الانكسار؟ الانكسار في نصيب الأخوين ثلاث. طيب ننظر بنسبتي الموافقة والمباينة بين السهام والرؤوس، يعني بين ثلاثة واثنين، ثلاثة واثنين نسبة بينهما مباينة. القاعدة في المباينة خذ جميع الرؤوس، خذ الاثنين هذه واضربها، يكون هو جزء السهم، اضربه في اصل المسألة وفي السهام مباشرة، اربعة في اثنين ثمانية، واحد في اثنين ثلاثة، ثلاثة في اثنين ستة. صححنا الان ستة لكل اخ ثلاثة، هذه في المباينة. طيب هذا هو المثال بالنسبة للمباينة. وعندنا المثال رقم اثنين. المثال رقم اثنين أبدي كل واحد منكم الآن يحله الآن. أنا حليت لكم المثال الأول، حلوا الآن المثال الثاني. خذ المثال ولا تطلع الجواب، بعدين صحح لنفسك. هالك عن أم وخمسة أعمام. أم وخمسة أعمام. كل واحد الآن يختبر نفسه. طيب انتهيت منها. الأم طبعا لها الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة، هو العمام الباقي. المسألة من ثلاثة، ثلث واحد والباقي اثنان. أين الانكسار؟ الانكسار في نصيب الأعمام، السهام اثنان والرؤوس خمسة. ننظر بين اثنين وخمسة، النسبة بينهما إيش؟ مباينة. قاعدة في المباينة أثبت جميع الرؤوس، يعني ذلك مثبت خمسة، تقول خمسة يجوز السهم، نضربه في المسألة كلها. فنضرب ثلاثة في خمسة، واحد في خمسة، اثنين في خمسة. فبذلك تتصح معنى المسألة. لاحظ الأعمام يأخذون عشرة، عشرة وهم خمسة، يعني لكل عام كم؟ لكل عام اثنان، لكل عام اثنان. وعندنا المثال رقم ثلاثة وأربعة وخمسة. هذا يعني واجب بالنسبة لكم، تحلوا في البيت وتأتون به يعني الأسبوع القادم، وكل واحد يصحح نفسه. ثلاثة وأربعة وخمسة، وإن شاء الله نعلق عليها في الدرس القادم. طيب أعطيكم مثال آخر ليس في الكتاب، ليس في الكتاب، حلوه الآن، بقي دقيقتين. طيب خذوا المثال. أم وسبع أخوات شقائق، نعم، أم وسبعة إخوة أشقاء. أم وسبعة إخوة أشقاء. أم وسبعة إخوة أشقاء. وقت الأذان؟ نعم. طيب حلوها الآن ونسمع الإجابة بعد الأذان إن شاء الله تعالى. أم وسبعة إخوة أشقاء. كم طلع معك المصح؟ 42. طيب تفضل تحللنا. اللي ما طلع معه 42 يراجع الآن، يعني ما هو السبب، لماذا ما خرج معه نتيجة صحيحة، لماذا لم تخرج معه النتيجة الصحيحة. كل واحد الآن ما طلعت معه 42 مع ذلك عندها مشكلة في القسمة. اي نعم الام السدس الباقي نعم. اصل مسألة من كم؟ نعم اصل مسألة من ستة. السدس خمسة. خمسة عند الخمسة والسبعة نسبة بينهما ماذا؟ مباينة. فنأخذ السبعة ونضربها في الجميع. ستة في سبعة 42. واحد في سبعة سبعة. خمسة في سبعة 35. لكل أخ اكتب تحت لكل أخ كم؟ جنبه لكل أخ كم؟ خمسة. أحسنت. واضح أخوان. الآن الأم السدس لوجود الجمع للإخوة سبعة إخوة الباقي المسألة من ستة السدس واحد والباقي خمسة. الانكسار هنا الانكسار ما بين الخمسة والسبعة النسبة بينهما ماذا؟ مباينة. القاعدة في المباينة نثبت جميع الرؤوس سبعة يكون سبعة هذا هو جزء السهم نضربه في الجميع. فستة في سبعة سبعة. واحد في سبعة سبعة. خمسة في سبعة 35. 35 هذه نقسمها على خمسة نعم نقسمها على السبعة سبعة إخوة يكون لكل أخ خمسة يكون لكل أخ هنا تقسم سبعة لكل أخ خمسة. هذه وبذلك عالجنا مسألة الانكسار الواقع. طيب ودي تأخذوا هذه الأمثلة والأمثلة التي أخذناها في العول وتحلوها في البيت تحلوها في البيت لابد من التطبيق وإن شاء الله سيكون في نهاية الدورة اختبار وسيكون على ضوئه شهادات إن شاء الله تقدم من المكتب العلمي بإذن الله تعالى. لكن لا تكون شهادات إلا لمن اجتاز الاختبار والذي يريد أن يجتازه وأن يتقن الفرائض لابد أن يجعل له يعني وقت يخصص وقت في البيت يراجع فيه هذه المسائل حتى يتقنها.